أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كاللحية ضبا تنادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس علي هنا صابسنا تفسير كقرآن كريم كا سبيدي يتبنى يدود بوكا كوبنيا هاي هيدا كوباد بوكا باللابن هاي من سورة توبة كميدا هيدا تبنيا سبيدات نواكويا هاي من السورة نفسها إسلا سورة كميدا سورة توبة هاي يكون مقا عابنت هاي في آخر السورة أيوكو إمان دونا توبة إياك عدل دادا سورة توبة سورة دي سقالاتو سورة دا ترسيق قرآن كريم كاوكا كومو أنا بقول يطلني أفر سورة دوت مركي نكبل لونا ترسيق فاتحة كنا دمين سورة الناس سورة توبة سورة دي سقالات بين نقونيس سورة توبة وسورة مدنية وليبا من آخر ما نزل بالمدينة وهي كسر دقى المدينة وبدا بأيي أيي كميتاي وحاكميتا قصص كارنتا موجين أيي من أولها إلى أربعين آية وعن رسولك عليه الصلاة والسلام إنو أغري أوح السارة من دوب قارها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحوك أغري في موسم حج عام تسع من الهجر سنة كي سقالات حج كيدي أيال لغو أغريي سبنو سنة كي تمناد بو حجيي وادن كي سنة كاكوية تبناد بشي سدحادنا وادن تي كوكا سورة توبة ومدنية من آخر ما نزل أيين كميتاي سورة دي سودكي كوي بقودن بيي سورة توبة أبي أدقار إلادة أيال لغو داقين وقل يتوبان يسدحد سورة ديك القرآن كا تبعدنا وحوية بسن الآن قلك هو هي الوحيدة وصورة كلية كميدة صورة لها قرآنك أم بسن الآن أما السبب فيها سبب كصورة توبة أم بسن الآن فاختلف العلماء فيها أرابا بالعلماء ليهين ستحبه هو هوي قلوا حيليهين صورة توبة هي صورة الأنفال كور رئيسي واشكو تبعد تبدأ بالدقال إيا الرماسي كشاكين أيان كلك مركب دقال كشاكين أيان تبدأ بأي مدنيه قل ذي قرايالك أي رسولك عليه الصلاة والسلام وقري جري هي وحي مودن اسكو الصورة إنيه إني أنفال هي طوبة اسكو مديهين أي أمال أيان ساسي بيسنك وغتغان تبع إلا عسكدان مدي اللبادة الصورة با اسكو تبعادة فلبادنا سورة ده قوار رأي سورة توب ودرديه سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنف ودرديه كل كان مركة توبية اللي سوكة بأنفال اي مدهان لأجيه إذن سورة دي هورة دردارة إيا اللبادة السورة ده اسكو سواد لأي أيا كراني يالكم بودين إنا اسكو مديهين أفضل البسن وما ينسمين هذه فكرة فكرة أخرى سورة توبة وحكاد ليس وحمانت اللو يقان حرير كالقوسي بيكاد ليسي بلمئي دقالي يتعقلين وحي جيري المسلم يقال كان حيسي هي اللو قورعي إذن دقال لإعلانيو هي حرير لكالقويو هي عداوض لموجيو هي إسغبان كريمايان حريص لحوصو قولك بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة نحريس بيكو توسيسا تقال يا حرير لك لقوستي عداودنا نحريسي مجوكتو إذن مرد أن نحريسي جرين سوردنا إساوك أوتمد بسنكو حصد ممتنا ماش تقال بالله موجيي عبالا بيقالدو إذا بدري لودو القادنا يي لكن مركان دنب عيدا لأبابولي بدر لعضي مسلمين تأتكاتي قاعدا من لا ترسلق لي شيء قولك دقال بان لي علانيي قولك دقال يحرك لقوسي ينجد البلايس وفريزو ساتكار كدونتان عيلا سوسو على كل كاسورة دواحي تلمام ويزو يبسين بانيس غبان كري ساسا بسين كي لوغت قول ساتحان وانا كأمو قيمي بدن وحوية قرآن كهدين لقرائي أمر كصوبانها بحنجري عليه الصلاة والسلام سورة ده بسين كمر كيتان دماتو تنلاي باللابان ايسو ماشا بسين ديغا سورة دان مقعاكو مقعابا آياداً آياداً كل حجية نبيك أمركا لغا قادن جيري إسنا جبريل باو شاكي جيري كل كا جبريل بانا بسن حلقون لغا أوران وبالتالي نبي محمدنا بسن حلا لغا ما أوران لعدم الأمر إنان تدكي قوري جيري قرآن كاللفرين درتاد أيها اللودة أيها كاتر عذابا سورة توبة دبع عذاب وقاركا وأيام بسن لهين أما أولادي لموجيها اللوغتاكو أما يدي أنفارس كميد هلا مودو أما أمر نبيبا هلا وايو أبي عدا قاركا إليه داي سورة توبة بسن مالي انت كلا قرآن كان ندم بسن لهين مالي وآياتها سورة توبة يده هذا بقولي اللباتني يستقال آيادودو إنكستو كتاب كيغا وبقولي صدن ديغي بقولي اللباتن يستقال آيادودو ومركا صدن كي مدبولا ياهاي قال تعالى خبئوه يري سبحانه براءة من الله ورسوله هذه براءة سورة دامر كيسو دكتي سنة كيسا قالت النبي عليه الصلاة والسلام سنة تسع من الهجرة وكسي مغيها إساقال سنو مكة المكرمة مدينة وكسو غيها أياسو بنوهن وحجية دمعي هذا نوال لن نقوم ويدي يلو ولي مشركيني قعنكو هيان او شركي قيقات كيسي دم بايو فتح مكة ووحو دعاي عام ثمان من الهجرة قلقا النبي قو سيداتنا مغنيا هاي سنة كاسي ديداد بالرمضان لما تنكت باب مكالا فوري قلقا مركا ولي خيات كي شركي قلقا ما فرحلا حلا كدن بايي مركاس عصو بنو عليه الصلاة والسلام أسنامتي والله حاقي وحرم كسنة مؤولي لكن نقن كيبا جري مركاس رسولك عليه الصلاة والسلام وحو قون صادي إسرو نقن كيدن بي جاهلي قاوني لطوافا يو إن عليه الصلاة والسلام وصو حجيو حقي أباد الكاسكو قسم لا حدام قولدان أبيسيس لسينينا خياني نقن لهاي سنتك هو إسك باغذي سوبنا حجكين أبو بكر بوا يلو غدقاي وهو إرادك أمد حجيسي علي أبي طالب بالغة تبادري علي ملك أبو بكر كده بييبين آيادهان أول كده سورة أول كده أي رسولك إلى علي وذيك آياده آخرنا نقنك عربتي أهان جيرتي ننك مسؤولك أما أهل كده دوحيك إن أبكي سكو هضلا وهو إلى ملك أذيك علي أي آياتك نغرنا أي أبو بكر نوى أمير الحج حج كفرنتيسة أيوك مسؤولي هو يلي هاي هذه كان آيالاس ما لها اللوك المكواغري آيالوه مرك قل هذه عربتها اللو غيسين هاي إنو سن حج كدب نعي دونين أخرات جاهلية لذا حج كإن أيان نعي دونين الله ما دوضيب الله وضع جري ما لنت اللي علالي وما لنت بيش عرفه يوم الحج الأكبر أي طبنك هاي أفر بلوضا ما لنت أكب الله فتال لسيه والله سمى فري وثلث سنة سنة كوال لبئية طبنك بلوض لبئية طبنك بلوضنا وسبع أفراد أفر بلوض إذن كفلا كوالا أبو رسالة تبدأت بلا مليهن اسكنا الدرم مينو كلها سنة كوال طهيري حدي حرمك إيا مشاعرتي لغا طهيري شركي إيا الرياتكي أيو سنة عشر من الهجرة للك والنظيفة صوبنا حجيي قال تعالى خبوح يري براءة بنان مريد وأبيسيد هذه مدان براءة بنان مريد بنان مريد وحيكة مد من الله إبوين عقي ورسوله صوبانه بيكة مد بنان مريد وحلق بنان مري ووحدا بلغون ترسنين إلى الذين وحاد آهدتم حدا المسلمين تتين لبلنتينو من المشركين كوا إبيا أمك عبادة وداجية براءة دي مركي لغولة واقعي إن حرير جريد أيتاي أي وحا قرادي لو قرادي إن يفر بلوتكو على أبا أرور صدان فصيحوا أيها المشركون قال وحاد صعوتان في الأرض دولك قديسة أربعة أشهر أفر بلوت بات صعون دونتان قبل آفاتا مالين تاو قيزيسك اللباقية أهنا مالين تا يوم الحج الأكبر مش عرفة طبان كذا أفر تاب بلوت أي دولك صعون إيسانو وحادنا اللهيدين أما الدين يدين كمغنا كدن قوتا دين تينا وروسلا فبدأ سروريا وعلموا واحد قال وقاتا أنكم مدينك غير معجز الله بوين كوهو قدالين كرا إن هذا غير كوتهينو ما لا تفتان با قدرة الله وعلم الله أي إذن كوبايا والله محيط بالكافرين علما وقدرة وأن الله إذن أقياهي أودنا والله إذن كسرايا وأن الله أبي وقيسيس كيف يكجرتي إن إذن إبا عزي قلين كرين صلواتنا وأن الله أبي مخزي الكافرين قال مد لينا يو وفق حقدي ذي في الدنيا والآخرة نلبو كل أيال الدنيا ذا ترحمين وقبحه قول لدل أيو قول لباب أيو آخرا عذاب أبدا لك أيو دل قاسا قال مرك حقدي ذي أي دوس وضلقوا حكمي وأذان أغيسيو من الله أبوين حقي أي أول كان لإسك أغيسين أيا ورسوله رسولك حقي أي الله إسك أغيسين أيا إلى الناس قد إذا الكبال أغيسين أيا مسلمي قلبها أغادين أغيسيسك وحبا أيا يوم الحج حج كمال انتيسا الأكبر وين غبضا أرى علماء كجرت ما هو يوم الحج الأكبر قلوا حير أذين ومال انت سقالاتك وحيو الدليش أذين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة صوبنا أوي الحج هو عرفه أي يدليش ذين جمهور العلماء وحقبته إن المالين تأيد طبان كاتاي يوم الحج الأكبر لبا الرموت با إن لوقوما قعابي سورة قلوي أولا هولا حج كالسامي إن توضب هذا المالين تأيد عنه مالين تأتبنات شمسي بعد هذا وصدحنا واجب تاي اللبانة أركان تاي أياد هذا أولا وإذا مركوب بريو جمرة العقبة أيالة ترى وواج جمرة العقبة مركي لدورانا وعلى سمية ذبحيقة ووحي قورع كتلق لي مركو تورا دقاحة أيو قورع يلدو وحاحبة مركي لدورا دقاحة جمرة العقبة وحي قورع أنا لو ورجيفو كنت على حيراي سندحت وواج أقاح جمرة العقبة وواجب من واجبات الحج قورع حولانا واسيدة وكان قفك كتلة قلاء ما في ديوبة تنت اللحيرة يانا وواجب سد على سوى واجبا مالين تلا سميو إلا بدا ركني طواف الإفاضة والسعي واللبطيرة مالين تلا سميا قفك عن هرأو سمين سعيقا أما مالين تلا عدر داري ضعف يزحمد أنا انكبغن طواف الإفاضة يسعي مالين تلا يوم الحج الأكبر وي إذا أفرت عمل أو أركانتي هي كميرة واجباتي أما شنت أسأل سمية وبه يحصل التحلل الأول أنت أمرك الله سميانا وحنا وانهين بحلال كل كي مع ضوافك يسعي الله يسكت دارو مع هوانك حلال بين قناية كل كما المعنى سدح ذي الدنبة كوية طبانك لبية طبانك سدحية طبانك يدو النبدي عان اللي نرعادي الله قبو لما يرتي أذر لما يرتي حوان كان لغو ترون ترون دي أي جمرة العقبة لقناناي أي جمرة العقبة لقناناي إذا يوم الحج الأكبر القول الراجح وما لنت البيشة طلنتهي إيها ولها بدل سميو أقايشيسك مركا ما لنت أصبحي أقايشيسك دقايش أن الله إبا بريء وحنا إبا مجران من المشركين إلى إيا قال وحيسك مجران وقيسيس كيو أن الله إيبا بريء وحكم الجيران إيبا من المشركين قالوا والرسوله رسول كان قالوا وحكم الجيران انت أن اللي الرسول قالوا وحكم الجيران وانت قال إيه حتى المسلك كسو درمان سوال عليهم ما هم مركا فإن تبتم أيها المشركون قال هذا يبو النقطان وكفرك النقطان إيبا يا رسول رميسان الرعلان فهو نقصد قال لماذا كان نقطان قلنا النقطان إسلامية إيمان يا خير في عنام بدن لكم إذنك إذنك أدوني يا آخر إذن في عنتهاي وإن توليتم حداد قال جيتتانو عن الإيمان والطاعة ربي يا رسول رميتو يا رائدو حداد كجيتتانو ديدان فاعلموا هذا أنكم إذنك مشركين خير معجز الله إلى كوة قدالية إن غير كوتهين وأن الله محيط عليكم علما وقدرة وقال ليذين أقياي إيا ووض ليذين كقعان سرعيو إن لفظ بأيذن كدوبي كتلقى وباشر وقيسيسكي بيكو جرتا رسول الله أشك الذين وحا كفروا قالوا بي بعذاب أشك أليم من حنوجيو في الدنيا والآخرة عذاب كين الدمار إيا هلاك إن دونك اللقو عذابا يوشك آخرانا إن جهنم سوق يسوسك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن كوب يسوسك سيدا مركي اللي يري وقالت اللي يري أفرطا بلدوح كدن بايا يتفسح لديهين أفرطا وحي كدن بايانا ميند مريكرتان ملك قال بني بكر اللي يري وحرم كأكتا دقي جيرتي رسولك بلن للاهي أسان بلن كي جبين أيا قالت اللي ربي إلا الذين قالوا ما هان آهدتم أطلب بلانتين من المشركين قالوا ذا كميرا ثم أطلب بلانتين كقدال لم ينقصوكم أنا إذن كبن من شيئا وحبا من بنود الاتفاق والمعاهدة قطب يدي اللي اسكوا فقال لغو بلامي أن قطبنا بمن إلى لي بلانكوذي حتى نشرد اللباد ولم يظاهروا أنا قعنسين عليكم إذن كدوشينا أحدا قف وقال هذا إذن لدك اللهم إيسا أنها كبيرين أن هب كبيرين أن حتى طلي إلى رسينين هم يراتي وحكا المية قرقار قال هو إذن كذوركينا ما ينصمين لا حق بيان إذن كبيرين ولا هب بيان إذن كبيرين ولا قادي يعنتي كبيرا ولا الرأي والمشهورة أبنئي تربحين حتى يندد كبيرين وعذن أن ينهو كلمين والله بشر ديو هذا ثم لم ينقصوكم أنا إذن كدم شيئا وحبا لك الواشي أي كمدة ولم يظاهروا أنا كلمين عليكم كركينا حدا قفنا فأتموا يجي نفتو هذا يوقت لك مدقين لكن بلنكيني إلى لي اللي يري ومددي بلنكا حلقوا سبب إلا بلنكي إلى لي لبعتنا إذن ما ييلن فاتموا دمائسترا إليهم كوا أهدهم بلان كاد لقشان إلى مدتهم مدشات كوا بلانتان إن إله كيدبا مدشي أسيما ووقتي كسيما قل كاسا مؤمنين تلو أماني إن الله يبوين يحبوه جعليه المتقين يدك كفرقة إيا معصيادة إيا بلانفوركة إيا خيانادة إيا دقارت إسكيلة لي أيبا جعليه حبلانفورينة إلى علي بلنكيو هذه مدام براءة بنان مريض من الله ورسوله علي الرسول كتمد بنان مريض إلى الذين كوي أي بنان مريض أتمد آهاتم أغلب بلنتينو من المشركين قال ذا فصيحوا قال سعودا في الأرض نلك قديسة أربعة أشهرين من أيال أفر وعلموا قادة أنكم مدينك غير معجز الله إلى قوة دالين أي إن غير كوتينو أيضا يبدا لينكرين وقل أولا يا عر أولا إساقال علم محيطة يا أود محيطة أي يلايهاي كلك أيضا معجي قالين كرتون وأن الله أبوين مخزي الكافرين قال مد لينا في الدنيا والآخرة بالأسر والقتل والعقاب الدنيا كبابين والعذاب الأليم في الآخرة أي كد لينا وأذان أغيسين من الله أبوين حقي هي ورسوله إلى الناس ضد ذلك الأغيسيي يوم الحج حج كمالين تسيبا الأغيسيي الأكبر أبوين قبضنا وحال الأغيسيي أن الله أبوين بريء أيوك أيهاي حكم جيران من المشركين قالوا فرسوله بريء رسولكنا قال بريبوك أيهاي فإن تمتم أيها المشركون حتى كان نقطان كفرقا يا معصيادة يا محاربة يا دقالك الرب يا رسول يا مؤمنين لدقال الله ميسان فهو النقصد النقطان أي خير في إعنام بدن لكم إذنك وإن توليتم حتى النقصد كجستان وديدان فاعلموا هذا أنكم إذنك غير معجز الله إلى قوة القلينة إن إذا نهين وضاشر صوبان فأشك الذين وعه كفروا قالوا بي بعذاب أشك أليم للحظية إلا الذين كوي وأنبر لقاهين أهدتم أضلب اللانتينو من المشركين قال كمدا ثم أضلب اللانتين كقذال لم ينقصوكم أنا النسخة من بمن شيئا وحبها يراته وحلقوا باللامي أي وحكا بمن ولم يظاهروا أنا انقرقارين عليكم على ضركم إذن كدبات دينا أحدا قفنا فاتموا دميستيرا إليهم كوا أدهم بلنكوضا إلى مدتهم مدتي الله قبطيه هورا بلنكا إنت اللقا قالوا بلنكوضي ودميستيرا إن الله يبوين حبوا حج علياي المتقين تدكش إلى اليوم. فإذا انصرخ الأشهر الحرم مركا هذا إبليه أفرت الله قبطة سيبتان فأنا إيمان دون دادنا سورة اللحلحات إن عند الشهور عند الله إذن عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ثلاثة سرد وواحد فرد سدعنا ويسعقا مدنا واقا فجبا قارة لكن سدع لإسعقتا وسد حدان هو محرم يا سفر يد الحجو كل كافر تابلو أشهر الحرم بالليلة وحيك قارت أشهر الحج أشهر الحج تردد وصد خذي الله مقع عظانا وشواشنا إنو كجرنا إيا ذي القعدة وعشرة ذي الحجة انت أشهر الحرم لا أشهر الحج ليلة كل كأشهر الحرم وافر وإيمان إيسا أشهر الحجنا هذا كجرنا الحج أشهر معلومات تنيكب بالأوان إذا سنفر سيتال يعرفون كل كابلي هذا سيما فإذا صراخ حدو سيمو الأشهر بليال الحرم حرم لها أفرتي بلود أفرتي لغبت هذا إلى مالان حالة سمينا يا بلن يحرير مال فاقتلوا أيها المسلمون لا يا المشركين قال هذا حيث مال الله ماشيات وجدتموهم وحموقة حيث وجدتموهم إنو حتى حرم كشوق لأيو في الحل والحرم لبدا بوالو قد لأيو وحموقة والله يكران كرا دروسنا إنو كعوق قادنا إنو لو أنت أجاشي رسولك إيسو لواتي وحانا مناسبة مرد رسولك وقت كيسيبة دفت تيرية لأن سنت كان واسنتك سقالادو كل سنة كي سجالات مركي بيشي عرفة ما تفا سنة كي تمنات ما باللابان ايا سنة كاسا وفود يا اسلام جزيرة العربية اللبدين مجوغي كارتو وان قال لماذا لغا طهيرو ان قال لماذا لغا طهيرو كل كا قال دي والله لباته قريي جد والبال ليسو تاقي لاب والبال لو قلي كي والبال لو دحجوك سدي انترار باللغوسة ميي اسلام كايني قلان اما يسديبان أما وادمنا يان انتا كبدا كفر إيا قالمو اسمه وهشان كرا وحينتا أصصنا كبدا فاقتلوا المشركين قال ذي الله حيث ما الله ماشيات وجدتموهم حلا وحراما كوهشان با وخذوهم قبط حتى يفرنا عرران بابسية وحصروهم جدحرا ماشي مرا يان با يسو تاقا وقعدوا فريست اللهم إياقا كل مرسد لابلارك كلجي وفريستا سيدا مركي اللي يلا حقا مرايان قصبي مركا نقون ايسا اني قال لما دي كان نقضان اذا مدن ايبوضا سيدا اوامر توسين ايانا اسك علين كريم ايان سيدا حبوكول اي افريا طبانين بيكون اسك علين وايان اسلام كي واباهاي تدكين وابوتاي فان تابو حتى قال لما دي يدقال كي يوحما كان نقضان واقاموا الصلاة صلاة اي توسيان وآتوا الزكاة زكاة أي قتاة انت اللقوة بدبادين ايو سدح داو التوبة وان نقوش اسلام كي لون نغضو او قال لماذا لغان نغضو اقام الصلاة صلاة اللي توسيو زكاة اللي قتو سدح دا مركا اسكو داران فخلو سبيلو كا قادة بنتوغي عريريغي iyo jeedkii loo fadhiyay iyo warjeefidii jidkooda u banaaya wixii ay waqtigaa ka hor galeen see la yeelaya la maxkamayn maayo in allaha kafuur raxiim xumaay hore u geysteen markay noqdeen ka hor wixii allah caafiyey waa loo naxariistay kolkaa waxaa lagu qaadi maayo in allaha eebba weyne kafuurun litaayibiin dadka towbadkeena allah u dhaafid badano raxiimun bilmu'miniin inta rumayseen raacda u naxariis badan markaa qof gaaladii ka mida ama qows ba ha noqdeen ama qabiil ba ha noqdeen hadday yidhaahdaan bal waxaan u baahannahay inaanu idiin nimaadna ammaanna nala siiyo islaamkana aan dhegaysanno marka islaamnimaday dhegaystaan kadib eebba hadduu hanuun ugu talagalo islaamka galaan oy qaataan walaalay noqdeen hadday waqtigaa kadib yidhahdaan waa fikiraynaa waxoogaa baa noo dhiman baarid iyo ka fiirsashaa qaal la celinaya caasimoodii baa la geynaya qaala tacaala wain axadun qof min almushrikiina gaalada ka mida istajaaraka hadduu ku badbaado weydiiyo oo yidhaa intaan ka dhagaysanaya xaqa halay ammaan geliyo fa ajirhu rasuul allow badbaadi waxaa loo badbaadinayaa xataa yasnaca inuu maqlo kalaamallah qur-aanka inuu kalaamullaahi yahay awaa kortaagantihiin usan qawlulbashar ahayn laa muxamed walaa jibriil midla shuqulkuma leh calayhima salaam ilaah baa sidaa caawa uu inoo horyaal uu soo dejiyey xuruufuhu wa alfaaduhu wa macnaahu kulluhaa min allaahi casa wajal intaa caqiidaan ahayn qofkii qabana god buu galayaa in hadaa ilaa qawlulbashar ayuu noqonayaa xataa yasmaca ilaa uu ka maqlaa la ammaan gelinayaa kalaamallah ilaa hadalkii marka uu dhagaysto oo qur-aanka dushiisa lagu akhriyo islaamka hadduu galo oo rabbi laabtiisa iimaan ku sharxo nabad iyo caanowe hadduu yidhaah weli ma dhargin waxbaa ii dhima waa fiirsanayaa oo dib loo celinayana suma ka gadaal abliqhu gaarsii ma'manahu kabitaalkiisii baa la geynayaa xarintiisii iyo meeshii dadkoodaa la geynayaa oo muslimkaa geynaya ma'mankiisa waa caasimada iyo magaalada dalkooda ugu weyn daalika sababka loogu ogolaaday in marka horena ammaan la siiyo lamakaniyo xaqa inuu dhagaysto dib aqalladiisii loogu celiyo liannahum gaalada qowmun dad wey aan laa yaclamuuna wax ogeyn gaalada marka sida ballan ay ku waayeen arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi kayfa sideeba waa caraabin gubaaba noocii ugu dambeeyey wey ilaah baa subxaanahu casa wajalla mu'miniinta dhiigooda dhaqaajinaya si gaaladii loo ciriiri geliyo oo loogu dhibaato geliyo inay ama soo islaamaan ama isdhiibaan oo kibir ka daayaan kayfa sideeba yakuunu ugu ahaanaya lilmushrikiina gaalo ilaahii untayba shariif u samaysay kaygii wax la wadaajisay cahdun ballan cinda allah alla agtiiseebay ballan ugu yeelanayaan wa cinda rasuuli alla rasuulkii agtiisana seebay ballan ugu yeeshaan iyaguba alliga rasuul beeniye ilaahna shariik bay u sameeyeen oo asnaam iyo alaaban wax ku olin kolkaaseebaa ballankooda loo ilaalinayo qoladii hore oynu nidhi banu bakar baa la dhihi jiray ballankooda ha loo dhammaystiro la yidhi ayaa iyagana mar labaad ila aladiina gaalo maahaane aahadtum aad la ballanteen cinda almasjid masjidkii agtiisa alxaraam banu bakar wey masjidka xurmada leh aad agtiisa ku ballanteen ee weli ballankii ilaalinaya dhibaatana ayaan idinka iman fama staqaamuu intay toosayaan lakum idinka idiin toosan yihiin oo ayaan dhibaato idinku hayn fastaqiimuu idinna toosnaada lahum iyaga in allaaha eebba weyne muxibu wuxuu jecel yahay almutaqiin dadka islaaliya ayaa eebba jecel yahay ilaaliya ballamada oo khayaaniya dhagara gelinow kayfa sidee baa ballan gaala ugu ahaanay iyaguba wa in yadharu hadday gacan sarreeyaan calaykum korkiinna laa yarqubuu ilaalin maayaan fiikum idinka mu'miniinta ilan eebba idinku ilaalin maayaan walaa qaraabanimo idinku ilaalin maayaan walaadinba ballan saddexdaasaa laysku ilaaliyaa qofka allah hadduu ka baqaayo inuu ka ilaaliyaa suuragala oo uu yidhaahdo haddaad addoonkan ku xadgudubto allah ku ciqaabay كلك إيمان هدو جرا والله اسكو إلاليا قرابة نمانا والله اسكو إلاليا لبدا قفاتي وحنك دحيان مالي سقاد عان ورو ايد قرابة لما قال ايد سوكاية اقف كان قراباتي كده ورسو جرا مالان هدو جرانا والله اسكو إلاليا كلك إيبا إذنكو إلالي المايان وأهلية إذنكو إلالي المايان وبالان إذنكو إلالي المايان سيابا قال بالان كوضو هيسان يرضونكم قال ذو ويدين فالي قرينا يان بأفواههم أو عند لما سن ماذا الليلة سياسة بيدين كوامان قرينا يانو أمان إذن سيان إذن دوران إذن دقاليان لابتوضوا ما أقلا وأكثرهم بدن كودنا فاسقون فاللاغو دين إي عقل إي وانا إذي الكيكب حذيو فإذا قرت إن سلخ أول ماذو على شروط بليه الحروم حرمذ لها فاقتلوا مسلمين هداتين وحال ليس المشركين قال الله حيث مال الله ماشي حلي حرم أد وجدتموهم يقوم مرأ يكوى شاب وكلك ورب حرمك محيو إيمانا وحاب إيمان دونتا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يغربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كلك سأل الله أركا يا حد الله أركو إلا الدلو فاقتلوا الله المشركين قال ذا الله حيث ما لم يشهد وجدتموهم كوهشان وخذوهم غبطة واحصروهم شر أغدى كردقوا عريرية وعدوه فريستة لهم إياقا كل مرسد حق الله أركو إيجير الله أركو وفريستة فإن تابوا قال ما جدكو ذا الله بنين أيا فإن تابوا حدي قال لماذا كان نغضان وأقاموا توسيا الصلاة صلاة توسيا وأتوزك سدح شردوي أتوب وإنتص أي اللغة في كرايا كل صلاة مهمة دارك حد أي توحيد كي قالان وكم نقضان قال لماذا صلاة دين توسيا سكدنا بحيان مركز الأمام سينايا فإن تابوا حد أي كم نقضان كبريقيا قال لماذا وأقاموا الصلاة صلاة توسيا وأتوزك سكدنا بيبان فخلوا بنايا سمينهم جدكوضا مركعا أذيكتين حيثين بعمرين إن الله إبوهيننا غفور للطائبين تتكار نقضي أو لافايا وحيق فيها قال لما أي هرأوا قلن رحيم اللون حريصنا يا بالمؤمنين انت إبرو ميسير رعضي وإن حد قف من المشركين كميدا حدو اشتجارك كوكرين يا بدبالا ويديو فأجره بدبادي حتى يسمع إلى أوكم أغلى لما كان كلام الله قرآن كأبا أوكم أغلى ثم كقدالنا أبلغه قارسي ما أمنه يشكو بدبادا حرمتي زيادة الكيسي يددكو دعوك ذلك سببك لوغو محريستي لوغو سامحي إنو حقي دقيستو حدنا اللو أمان قليي إلى دلكو دي لأنهم بصيب أنهم مشركين تو إني أو منددهين أن لا يعلمون وحبا أغيو كلها جهلها أي عدباتوين كدعايا أغوبا لغا يابا بقولكي بطبا شقيان إنيهين لكن سقاشا وجاهلين كلها يدبا لما كان كيف سيدبا يكون أغو هذا للمشركين كوهبا وشريقيا لي عهد بلا عند الله أبوين أكتي هي وعند رسوله رسولك أكتيسا سيبا قال بلا نقول يا شو إلا الذين كوي ماهان آهتم أضلب بلا عند المسجد مسجد أكتي مسجد كالحرام حرم لها مكا أكتي لي داقي جيرين فما استقاموا انت توسنيهين لكم إذين توسنيهين فاستقيموا إذين كمسلمين تا توسناد اللهم إياقا إن الله يبوين عبو عجعلي المتقين تتك حما إسكا إلالية الكفر والمعاصي إسكا دورة أي يبجعلي كيف يكون سلابا قالبا لهم مغضا وإن يظهروا حتى يأتكادان عليكم كركي إنك أتكادان أي أن لا يرقبوا دوري فيكم إذنك إلا إذنك دوري مايان رابا نمو ولذيما تنبلا مدنا يرضونكم وإذن ثالي قليان بأفواههم ورمعان ونهوس جرين أي إذن كرة لقلين أيان وتابع قلوبهم لابيالكو ديبا سديدا إن إذن أمان سيان بلان إذن دوران إذن فعلي قليان لابتوضوا مؤقلة وأكثرهم بدن قدنا فاسقون كوا فلاقا ودينها كبحي وربي الرسول والديدي وفلاقاو اشتروا فسق وركو ذاكم ايكا اشتروا قتل بآيات الله ألا آيات يالكيبي سمانا الدنياكو قتل قليلا ير وقال لما ذي ويكا دورتين يقو أركايا رسولك يوحيك سودك ايي يومده الإسلام ايي يحقي مغدى عصبة وحاصر يقو أجهد أي الدنيا وحشو قل كان محال القفل اشتروا قتل بآيات الله إلى آيات يالكي بدل كيدي قال لما يقاتل ثمانا الدنيا قليلا ير فسدوا أوذى عن سبيل وضعي بإسلام نمذي بي أوذينه نفتو دينا وكسرين وإياك إسلامي مايان غير كودنا وكسرين هو أي أود كل هايان وحي أبان شاقان يو أي هددان يو أي أديدان إنتي بإسكو دارين قولك نفتو دينا غير كود أي لفظي بإسلام نمذا كأوذين مركز عربي لغن كودة فالحمايي آياتك إبول لقطي يددك كالو دين تا إسلامك كاسو كالو والي مضلع ليرا لفيه سينا اللومي انكي كالانا اللوميناي مركز عربي فالحمايي لغن كودة فقال عز من قائل إبوهي إنهم قالادا ساوحا حمادي ما وحاي كانوا قالادا النقدين يعملونك وسمايا وقولي فعل وحاي سمايا وحموه مركز أولي بحقا وحقي إيبا حقي المؤمنين تنارك لا يرقبون إلى للمايان قارضة إلا بدروا حيك قبان في مؤمنين قف برمائي إلا ألكوا إلى للمايان ولا ذمة بل أنكوا إلى للمايان وأولئك كوا قارضة هم إيجا كاليقود أي المعتدون هررة وهررة ربي يا رسول يا دينة يا ددك أي يوحوا بهرر كيهين كل كاددان حدودك ويكاني اوحي لغا حرمي وقود بايا حلاشنا انا نكوقان عين وهرر ومعتدين كل كاقور ما يكوى ايناكو ولا لما انا دحمري كرتا ولا لماذا سد حديث ايان صوم مري ايان لبدا قف وحلالك دونتا الاخوة الاسلامية ولا لماذا اسلام لماذا حسكا اي لا كيري قرآن كيسا كريمكا إنما المؤمنون إخوة رسولكم وحديث كيسا صحيحة كيري المسلم وأخو المسلم شروط يدو وصدح التوحيد والصلاة والزكاة صدح لا مركو قفك الليمات وولا الكي واتن شروط يدي فإن تابوا حتى قال لماذا كان نغضان وأقاموا الصلاة صلاة توسيان وأتووا الزكاة زكادنا قتان فإخوانكم فهم إخوانكم وولاليهين وعانا إذنك ولاليهين في الدين نصفك وإيايا ولالي إذنك ولنقم ونبترك إن مالا إسوه إيمان وولاليهين دين إذنك ولالو سدح لأمرك إلا قالوا إذن قال إبباني ولالك ما ولا تارك الصلاة ولالك ما ولا مانع الزكاة ولالك ما فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتووا الزكاة فإخوانكم في الدين ولالهم وعوي دين تأيدينك ولالا كل كيسد على شردي أوفيان إلى وحي سبحانه مركوسان موشا كي درادد ولالما دي دين تألينا براي ونفصل الآيات آيات كقرآن وكلا بكدقين لقوم دد يعلمون إلي وحبرتان دون أيو أغانا حدادا أذيكي وحبر شربين مركا وحبا تفصيل كي كوغمية آيات الله كلا ديگاي حدي قالدي بلمدي ايغو بريان كلكو هر بلمدي با حدود لو سميهي لكن ادي ايغو بلمدي بوفيا ما بلمدا بورينتهدا كامل دين تا داي درا او وحكا شيغان الله يا رسول يو حداي وحكا شيغان قرانكا كلكاسي بلنكي اي بوريان ايا لو غرانايا إسلا سورة دايكو إيمان دونتا ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب إياه ربي وحكا شيئا أما الرسول وحكا شيئا أما الدين وحكا شيئا حيالها مقدس كا عند الليش رأي يعو عكسيك يا مركا منافقين تلو يمان يا وحي ورنجري حضني يحرمو يا عداودي علاد النبوما جرته ويسكها اللاسين اينو باشا واختي انسك قادن ايني انما كنا نخوض ونلعب الى هو جواب يقول بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تنواصني أوكار كلك وحيالان كفتن كقلين مقدسك الله كميدا رسولك كميدا قرآنك كميدا كلك وعاسقفك ملك الدروه الله قال تعالى بوهير وإنك ثو حديك على ذا الجبية أيمانهم ناريالك يبلنك إذن لقلين من بعد عهدهم حتى إذن لبلمين كقدان حتى يبلمذي جبيا أو وطعنوا فرقليا دران في دينكم دينتنا فرقليا فقاتلوا مسلمين إلا تقالما أئمة الكفر قال هذا ما الحد هذا أرورت يهوانك لا تقالما ماي أرورت يهوانك يهوانيالك وهو غنيمة والله تريناي وحالا لا تقالما يا انت قاشن قادك المحاربين تا في سورة البقرة وقصوا مرني قاتلوا الذين يقاتلونكم يعني كوا إذن لا تقالما يا الله تقالما الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الروريو حوانيو مجانينيو وايانيو قيسا سوفيال كل حجير بيعايو وعازق عن تعلقوا قبنايا ولا نقالينايا لدلي مايو فقاتلوا لايا أئمة الكفر قال هذا ماذا حد هذا سوفك الله يمحول إنهم قال هذا لا أيمان دار لهم مسقنان وحفا دارتي إيقان إلاليني وان دوري إيقا بهدي دوري وايين إذن الله يا لعلهم مدنان تودا سيدا عريتا مركا لوقوات كيو لله يو ينتهون إنا الكهران قال لماذا إيا فرقلين تدينتا إيا بلنجبين تا إنه كهران ضرطت قال الله إنه يا والله إدبنا يا حتى يقال لماذا إذا بدرك لكوسي داري اشتروا قتا قال هذا بآيات الله إلى آيات كي ثمانا الدنيا قليلا ير كل ثمانك قليل قل متاع الدنيا قليل الدنيا بسي ولم تايسك ير إمرك إنه وحي القاتين ماها الدنيا وحي تايب اللارك وقل متاع الدنيا قليل ثمانا قليلا الدنيا ذو محباهين أي آياتك يبكوا إبسدين فسدوا وحي أوذين عن سبيله على الدين تيسا أي أمد النفط وذي غيركم لبذا فكسر إنهم إيجا ساوعهم هذي ما وحي كانوا في الدنيا كواهين يعملونك وسمعي أهنا آياتك يبكوا إبسدين ودد إبكوا لا يرقبون إلى للمايان في مؤمنين قف برهم أي إلا أبي قرابا نمو ولا ذمة بلا لصميسي مثل مؤمن كو إلى للمايان أولئك كوا هم إيقا أي المعتدون كوا هرارا وحدودها قدباء فإن تابوا حدائق لماذا إيقا ففكي كان نغضان وأقاموا الصلاة صلاتنا توسيان وأتوا زكا زكادنا ديبان فإخوانكم فهم إيقوا إخوانكم ولا ليهم في الدين أي إذنكم ولا ليهم ونفصل الآيات آيات القرآن كها أيانك لديقين لقوم يعلمون وحقانا وإن كذو حديث قال ذي بريان أيمانهم ناريالك أي قلان حديث جبيان من بعد عهدهم بلنك أي قلان كقذال أو وطعنوا فرقليان أي دوران في دينكم دينتنا وحكا شيئا فقاتلوا الله تقالما أئمة الكفر قال هذا ماذا حدادا إنهم إيقا لا أيمان داريال لهم أمسقنانين دوري مايان دار الله قيم الله لهين إقاب كينا قيم الله مالك حسولنا قيم الله مالك كل كاسا سيئا دار توضو قيم أولهين لعلهم مدنان توضا مركا لأدبيو إن ينتهون الرابطومان عن الكفر والمعاصي والضعن في الدين ومخالفة الله عز وجل إن كررتم أن تردوا ألا تقاتلوا عرابة ديبا ولي سعونيس مسلمين تل عرابين أي فليككك على أفرتي بلو هدير لماذا كدم عادوا جوكتان ألا تقاتلون أيها المسلمون مويدا لدى قلمي قوما ضد قلدي نكسوا جبيي أيمانهم انت يقفف كلام أيكون متين إلا لدى قلمه وحاو رئيسا نكسوا إلي بري أيمانهم داريالك يبلنك أي قلم بي جبيي واكو لبا من كدر بيبا سمعيينه وهم وحاي دمعين بإخراج الرسول رسولك بحنتيسي أيها دمعين للك لغا سارو صدح وهم إياغا أيها بدأوكم تقالي ذنكو قادي أول مرة وهذه رسولك إيو فقيسة أي ربين إني سفره كمية أوسو قصدين أيها تقال كتلقلين قريش باسو دوسي كنسو دوسي مكة المكرمة بدرنا تقال كتمي كلها مسلمين تو تقال كوالو ديبات قليي كلها واقف كودي صدحات وهم إياغا بدأوكم أيدينكم باللابين تقالك أولا مرة تقال مرو دعمركي ورئيسي وبدر إياغا أيدينكم باللابين سيبا أولاد تقال لمي ويدا أتخشونهم مينات كبقيسان با حضاي بغدن تيمد فالله إيبوين أي أحق كوكرل أن تخشوه إنات كبقدانو وركيس فوليسان إن كنتم هداتهين مؤمنين كوارب لبورنا يي فلا تخشوا الكفار كالاها كبقنا ايبوين كبقو سيدا مركي اللو عربي قوش المسلمين تلو يبو هيارك هي قرقارك اللو لالذي قاتلوهم مسلمين تي قالت إلا دقالما حدد دقال لدقالنتان يعذبهم الله إلهبا قالت عذابا بالأسر والقتل سيدي بدر كل عدي أياد قارنا قفاليسان قارنا الدليسان قارنا داوعيسان قارنا عرلايان كل كايدين كل كاكا عفاميقا قاتلوهم أتقال لما قال ذا يعذبهم الله الله قال ذي عذابا وحول إبا قال ذا كل عذابا بأيديكم إذن كاكا عميالكين ووحد ديشان إيا وحد غفارتان إيا وحد داوعذان إيا وحد داعذان أيا النقونا يان إلا با قعنتين كل عذابا ويخزيهم إبا قال وادلين أيا سورة أول كيزانا وحين قصوا مرني وأن الله مخزي الكافرين إلا با قال دلين أيا تنواسدي أوكال ويخزيهم إبا قال ديبو دلين أيا وينصركم إذنكو إذن هيلين أيا عليهم قال ذا كوركوضا بو إذنكو هيلين أيا وإذنك أيا قبا قبا إيا قوشا إيا قوبتبا أهر أيا ويشفي إبا ودوين أيا صدور قوم ضد حفظ يالكو مؤمنين حق الرمي أو أحبدا أي قال ذا قعنس الرئيسي مسلم كان ببي جيران علبا مسلمين تكواران كل كان علكي اللغواري أي رب الله تودا كعافين أي كل كان مسلمين تقعنس الرئيان كونا استبجوغا أي قال ذا كسوهيان فالله تودي عافي ما ليسا ويشفي إبا وعافين أي صدور قوم تطلب يالكو مؤمنين حق الرمي ويذهب إبوا تبين أي غيظ قلوبهم مؤمنين لابيالكو وملكي قهادي عردي كجرتي أي إبا تبين أي أما حقي قال لا ويطوب الله إلى باب توبة أقبل دون على من روح كركي يساو إبوا دون وقدت قال لا كمدا أي أبا سوهنون دون إسلام كان سوكري دون والله إبوين عليم ألا أجوم ديسا يعلم هذا وأقوم بدا حكيم ألمام الوناكسم في صنعه وفي جميع تصرفاته ألكم مرتبدا وكم مامل وناكسم ولوحى سعة قبابة قيم قبضني أم حصبتم أيها المسلمون موحى أدمليسين أن تتركوا إلا إذن كدن بحايو وأن تكليف بجرين ولما يعلم الله إساقوسا إبا موجين الذين ضدك جاهدوا دقالمي ومنكم إذن كمدا إيكو أن دقالمين إيضان لك الأسارين إلا إذن كدن بحايو مياد ملين إيسان هواكو خلدنتهين خلانا أمدعين إذن الله إذن كيالي مايو تكاليف بايمان إيسا إيحلي أوامر وأدوام الأفارو تاسا كالساري دوندا قفكو إيمانكا كدبيهاي أمركا إبا وحكو معاها قفكا إيمانكا كدبهاي كل كاسو دبادا مرمرين ايا ايا دن مدلا مدى في سورة البقرة ايا ينكسوا مرني ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كيف لم يتعي أم حسبتم أيها المؤمنون ما هو حتاوين إيسان أن تتركوا من الإذن دافع فلما يعلم الله إسوكو سنعب موجين الذين أددك يهدو تقلموا منكم إذن كمدا ولم يتخذوا أنا يالا من دون الله إبا كسوك ولا رسوله رسول كسوك ولا المؤمنين انت ابر ما يسي كسوك انا يالا وليجة صاحب هوسا وليج وحاوة يقف محبة ديسو اي لابت هذا كجيرتو هذا دو جعشاي ومحبة ديسو اي قارتي خير اذن سريا وحكا قرسني كل كاكوة قال هذا حريكا ساس الله ان لو قادوي كوة الله هين ان لو قادوي والله ابوين خبير ألا حق وقال إما تعملوا وحد قولي فعل سمين إيسان وهني يسانا أي اللبذي بأقياي فيجازيكم عليه وإذن كابا المريناي وحسم إيسانا وإذن كل حساب تمايو ألا تقاتلون ورموه إذن لدك ألمي أداة تحضنون والإسعار بناي ألا تقاتلون أيها المؤمنون موه إذن لدك ألمي قوما قالوا نكثوا بريي أيمانهم لا يالك إذن لقلن أو همو دمعي بإخراج الرسول نبيك بحنديس لك سارا ودنك أو هم إياك بدأوكم إذنك مؤمنين تأذن كب الله بين تقالك أول مرة مروا تقال لعمرك والرئيسي في بدر إذنكم تقالوا جيدين أي إياك تقال إذن كب الله بين أتخشونهم مكب قيسان فالله إبوين أي حقك قرل أن تخشوه إن تكبغضان إن كنتم هداتهم مؤمنينك وحق رميي فاخشوا الله ألا كبق ولا تخشوا الكفار ألا كبقينوا قاتلوهم لتقالما يعذبهم الله يا بقالد النار أي بأيديكم كما يلكنكم نار أي ويخزيهم ألا قالد الدلين أي دل إيا قفالي يدع إيا عرض يا ليسكو درايا وينصركم بإذنك وإذن كرقارايا عليهم قال هذا دو شهدو إذنك غلبدي يقوشي يقبدا يقبتب أورايا ويشفي بوا دوينايا سدور قوم تطلب يالكود مؤمنين حق الرمي وهو العلقبي وكفرق في سيطرة ديسا إيهاركم مرايا كعيشونايا إسلامك يضعفق كجيرو كواسا اللابتو دي لدوينايا ويذهب إبوا تلينايا خيدا قلوبهم مؤمنين تا لابيالكو دا عرضا دي إبوا تلينايا عرضانا قبل كميدا أي أبسو إسلامي دونا ويطوب الله إبوا توبت أقبالي دونا على من تذكركي ويشاو إبوا دونو والله إبوا عليم بخلقه أمكيس الله وقوم بادا حكيم في صبره إلى كو حكما بلا في تصرفاته وحو سمي إلى الكيو أم حسبتم أيها المؤمنون وهو عدم لينيسان أن تتركوا إن ليدين كتغايو تكاليف شرعية وقفكوا إيمانك كدبياي يقفكوا سنك دباهاي تكاليف كرسارت إيضا ممن إن ليدين دافايو وحي لميتاي لدكم وحو ملينيي أي يعصبوا الإنسان أن يترك السوداء ألم يكن نطفة ممن يمنى من يوم علينا يوم تكاليف إيمان إيسا كالسار إيسا قفك إيمانك كدب ياي يقفك إيمان كيسو بين بي أم حسبتم موحاد ملين إيسا أن تتركوا إلا إذن دافايو ولما يعلم الله إساقوان إبا موجين الذين أددك جاهدوا دقالمي أن في أما أنا نمدنا الدبو بغن ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كميدا ولم يتخذوا أنا جالا من دون الله إبوين كسوك ولا رسوله صوبنا كسوك ولا المؤمنين انت علي الرسول رميزي كسوك أنا يالا وليجة وذيهوسا وجعليه سرت مسلم كدال عصيه أنا يالا والله يبوين خبير الله حق وقال بما وعد تعملون سمعين إيسان أهل أغيهي وسيدن كل حساب تمدونا إذن كان أبال مرين ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله أو مساجد الله قرأك آيات كان مشركين في مكة جوقتي أيها وحيكو فاني جيرين أيها حمودي جيرين حرمك حاقيدة يحاق أيان إيا حاجياشي ورابين أيان أيها وحوها يستيق مركا سيدي جيرين أميغا مركا يفان أيان حرم كيبان نقعان تكوهينا وإلالينا ترميم يلقالان نقوص مينا حاجياشان ورابين حج كان فيرين كل قاسي النبي كل الليل جيرين حرم كيبو كتغي أهل كي سيبو كتغي قرابة دي سيبو قوي كل قاسي هو حالي يري حقب أمالي هذين يا حرم أقاجي إذن يري إذن كبابا قالا كل قاسي حرم يا مساجد المسجد العامره وأما لديسه أما وحوه بأن يهي لوضا ما يستيره أما الصيانية ضيعتين لغو سمعيه أما عبادة لغو عمله شقدين بمئه مركا دمنا وحائما دونتا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما نامن بالله واليوم الآخر ودنكم وحامو دعين اسمينه قال تعالى فدوحير ما كان جد أماها للمشركين فليبو شريقي علي أن يعمر إني عمران مساجد الله إلى مساجد إني عمران جد أماها أي بالبناء أي كو عمران وماله شاهدين إيقو قرايا على أنفسهم نففيال كودا كور كودا بالكفر قال لهم سو كرماتك إنو قف قال لهم قرتو إني قال لهم ذي قرتان سو بنانك بمتالو سو كماله مسيحي باناي أما كريستاناي أما يهود باناي أما بودي باناي حتى نبسو كوان نول نول كماله سلاسي كلين كاقرين مايا قرين مايا كل كأيغو شاهدين قرايا على أنفسهم نففيالكو ذكر كذا بالكفر قال لما كو قرايا أولئك كو حبطت هوبتي أعمالهم عمليالكو ذي هوبتي وفي النار نار كده هذا أيهم إيغا خالدون كوارايا كل كأيام مساجد في كوان كل كاللو ديدي أمريد مساجد لديسو أما وحوبانا لولا ما يسيرو أما لدورو أما قديه سلو العبادة يستو حوصا ييوتر إنما عدك لماها يعمر وحا عمر مساجد الله إلى مساجد يسو وحا عمر من تطنبا عمر تتكال الله مبهنا أمن الرميي بالله مركور إله وإله واعدك قد رميي واليوم مال رميي على آخر الدنبيسي هو أقام أوغي الصلاة صلاة أوغي وآت الزكاة سكذا نقوتي أن ولم يحشى كبق إلا الله إبوين مهان عدك له قول ذا المساجد عمرتا أقوة كان عمرات وذن أي قيم لذا لغن الربو حوش داد كان عليه إيا كان الله ترين أيا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وقرأ هذه الآية أيضا نمر كان نبيك أغريي ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خجل قلبه معلق بالمساجد قل خاصة ربي رفع عصاه حارون أولئك كمان لا تلمامي ميقى تلمانتي من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعصى مذا أولئك كمان لا تلمامي أن يكونوا إني هذا بالمذيين من المعتدين تتكهنون سنة توسا إني كمديهين بالمذيين لا أنتم أيها المشركون حاجبا ورابنا أذيقوا قال حبوا حكوا مثل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرح كل كعمل سميس أدقالتها حبكوا مية ما كان أماها جد للمشركين ذاتك يبو شريقي علي أن يعمروا إلى العمران جدوا ملك قولك قال المساجد سدات شقاكما إلى أن يعمروا إلى العمران بالبناء والتعمير والصيانة والترمام تفريش إلى يكوصى مليان مساجد جدوا ملك شاهدين إلى قرايا على أنفسهم نفافي الكوضة بالكفر قالهم أكل المسيح باناي يبودي باناي يهودي باناي أولئك كوا قالوا معيك المساجد بسايان حبيت الحوبتي أعمالهم عملي الكوضي أي سميين أولا أكسنا قدن باق قبتي وحانا قبي كفر قالهم وفي النار آخر هذه اللي تقانا نار قده بيهم قالوا خالدون كواريا إنما ذاتك لبما يعمر وحكرية عمرة بسا إلى كعابد مساجد الله ألا مساجد وحا عمرة بالعبادة والبناء والصيانة والتفريش إنت وحا كعمرة من ذات آمن الرمي وهرين بالله أبوين واليوم المالين الآخر دنبيسي هو أقام أوغي الصلاة صلاة أوغي توسيي وأتزكى تكذن بحيي ولم يخشى أن أنكباق إلا الله أبوين ما أنا عدك له أن أنكباق فعسى الله أركى أولئك كوا عسى من الله واجبون فعسى مضم أولئك الموصوفون بما تقدم الرماه ردتك اللقو صوت المامي أيام مدن أن يكونوا إني هذا من المهتدين لذلك أدونك قديسة قوانوسا آخرانا اللاكتي أبالك له أن يكونوا إني هذا من المهتدين كوا ودد حقاك توصل والله أعلم.